في شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى إلى الحرم البيت ناداهم والله يرعاهم حطت خطاياهم والله ذو الكرم طافوا ببيت الله يا سعد من لبى والله لن ينسى من خيره العامل في شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى إلى الحرم السعي أجهدهم والحر أقعدهم والله وعدهم والله ذو النعم ألقوا بجمرتهم من بعد وقفتهم ضحوا بناقتهم في منحر النعم في شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى إلى الحرم قصوا من الأشعار واستغفروا الغفار خافوا من الجبار ذلوا لمنتقم من زمزم عبوا من بعد أن صفوا أرواهم الرب من زمزم الشاب شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى إلى الحرم ما أبسط الإحرام لا سر ولا أكمام الناس والحكام الحج تهذيب من نفس تهذيب حب وتقريب فالدين ذو رحم في شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى إلى الحرم هيا أخي المسلم بالحج واستسلم أقدم ولا تحجم فالعمر للهرم أسرع ولا تكسل العزم قد يرحل أنفق ولا تبخل يخلفك ذو النعم في شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة تسعى إلى الحرم في شهر ذي الحجة من أشهر حرم الناس في ضجة.